قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من الله سبحانه وتعالى علينا بشرع كريم إذا طبق في الأرض ضمن لأهل هذه الأرض السلامة والأمن والأمان، وكلما غاب هذا الشرع وغابت هذه الشريعة عن حياة الناس كلما ازداد الناس شدة وضنكا وهما وغما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك يرينا الله سبحانه وتعالى من وقت لآخر آيات، ويرينا الله سبحانه وتعالى من وقت لآخر مواقف توضح لنا بالحق وبالفعل أننا في حاجة إلى تطبيق هذه الشريعة. بالأمس وأنا بتابع كده الأخبار، وقفت على الأخبار المضطربة الآن في جنوب لندن، وهذه الحالات البشعة من السرقات والاضطرابات الأمنية اللي موجودة الآن في شوارع لندن وفي شوارع المدن الكبرى في جنوب لندن. وكل المحللين السياسيين وكل المحللين الاجتماعيين يقولون إن هذه الظاهرة ما هي إلا ظاهرة من الظواهر الاجتماعية التي كانت منتشرة موجودة في هذا المكان. أصبحت هذه البلاد طبقة عليا متمثلة في رجال السلطة وفي رجال الأعمال وأساتذة الجامعات وغير ذلك من أصحاب الجاه والأموال والنفوذ، وأصحاب هذه الأماكن التي يعيشون فيها الآن الذين ابتعدوا تماما عن هذه الحياة، وهي طبقة فقيرة جدا، وهي طبقة منعدمة، وهي طبقة لا تجد من ينفق عليها أو من يرعاها، وبالتالي ثارت هذه الطبقة على الطبقة العليا، وأصبحت الآن الحكومة البريطانية تهدد باستخدام الجيش في إنهاء هذه الحالة من الاضطرابات التي توجد الآن في شوارع جنوب أو مدن جنوب لندن. سبحان الله، من تدبر وتأمل نقول سبحان الله، من وقت لآخر تظهر ظواهر في أوروبا تؤكد لنا أننا بالفعل والله في حاجة إلى تطبيق الشريعة. من قبلها ظهرت ظاهرة الإنفلونزا الخنازير وما يتعلق بهذا المرض الذي انتشر، سواء كان الخبر صادق أو كاذب، سواء كان بحق هناك أمر اسمه الإنفلونزا الخنازير أو مفيش، إلا أنه يؤكد على أن الشريعة الإسلامية بحق تحتاج منا بالفعل إلى تطبيق في هذا الزمان. فهذا المرض ما انتشر إلا بسبب حيوان قبيح عندنا في شريعتنا أمرت الشريعة بإقصائه تماما عن حياة الناس. ومن قبل ذلك الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم قبل ذلك، هذه الأزمة التي هزت كيانات كبيرة جدا وهزت عروش اقتصادية في العالم بأسره، هذه الأزمة خرج بعد ذلك المحللون الاقتصاديون ليقولون إن المخرج الأساسي الوحيد الذي يخرجنا من هذه الأزمة الاقتصادية أن تصير نسبة الفائدة على القروض إلى 0%، وهو عين الاقتصاد الإسلامي، وهو روح الشريعة التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جئنا إلى مصر، تعالوا ننزل الآن إلى واقعنا الآن في مصر. فمصر الآن بعد الانهيار الأمني الذي حدث فيها، وجدنا أن الأزمة متعلقة بدين الناس، الأزمة متعلقة بأخلاق الناس. سبحان الله، بمجرد منهار رجل المرور، سبحان الله، انظروا الآن إلى أخلاق الناس وسلوكيات الناس في الشوارع، على المشاية صف أول وتاني وتالت ورابع، على اليمين وعلى الشمال. المواقف النهاردة بعد ما كان عندنا موقف واحد أساسي، بقى فيه 50 موقف حواليه. النهاردة على الطرق السريعة، على الطرق السريعة، شاحنات النقل الكبيرة بتسير في الاتجاه المخالف. ليه؟ المسألة مسألة دين وأخلاقيات وسلوكيات، المسألة مسألة شريعة. لو أن الناس علموا من البداية، علموا من البداية أن من يسير في طريق خاطئ هذه معصية، يسأله الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة. والله ما وجدنا مثل هذه السلوكيات. أعمال البلطجة والسرقات التي انتشرت بصورة لا يتخيلها إنسان، أحد إخواننا سرقت منه سيارة، اتسرقت سيارته، راح يقدم بلاغ، بيقول ففوجئت ان في عشرات واقفين معايا بيقدموا نفس البلاغ عن سرقات للسيارات. المسألة مسألة دين وشريعة. الناس في البداية كانت تخاف وتهاب من رجل الشرطة، فلما انهارت صورة رجل الشرطة انهار كل شيء. وأنا أقول لو كانت الشريعة مطبقة بين الناس، وعلم الشباب وعلم النساء والرجال والأطفال أن كل هذه الأمور مناقضة لدين الله، مناقضة لشرع الله، لما رأينا أبدا مثل هذه السلوكيات المرفوضة التي نراها بالليل والنهار سرا وعلانية. أنا أقول الأزمة أزمة دين، الأزمة أزمة أخلاق، وليس أزمة أبدا انهيار شرطة أو انهيار رجل المرور أو رجل الشرطة في الشارع، أبدا أبدا والله. ولكن أنا أقول هذه مواقف يظهرها لنا ربنا تبارك وتعالى من وقت لآخر، من وقت لآخر، حتى يتبين لنا أننا في قمة الحاجة الآن إلى تطبيق شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. أنا لا أتكلم عن باب معين من أبواب الشريعة كباب الحدود مثلا، ولكن أنا أتكلم عن الشريعة ككل. أنا أتكلم على الأمانة كمبدأ من المبادئ الأساسية التي أصلتها الشريعة. أنا أتكلم عن مبدأ المراقبة لله كمبدأ أساسي من المبادئ التي أصلتها الشريعة. أنا أتكلم على مبدأ أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كمبدأ أساسي أصلته الشريعة. أنا أتكلم على أنه لا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا من المسلمين أو من النصارى أو من أي دين آخر، لأن هذا المبدأ مبدأ عدم الإيذاء، مبدأ أصلته الشريعة الإسلامية. أنا مش عارف لماذا يختزل الكلام على الشريعة في باب الحدود، مع أنه باب من أصغر أبواب الفقه، باب من أصغر أبواب الفقه. أنا أتكلم عن الشريعة العامة، الشريعة العامة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب، الغش، الخيانة، السرقات التي انتشرت في زمننا هذا، لماذا؟ لغياب الشريعة. لأن الشريعة جاءت لتؤكد وتؤصل لمبادئ مهمة، مبدأ الصدق في التعامل، مبدأ الأمانة، مبدأ أن يراقب الإنسان ربه تبارك وتعالى في عمله. الموظف اللي قاعد على مكتبه لو أصل له من البداية أن الله مطلع عليه، مراقب لعمله، مراقب لقوله، وأن كل عمل أو كل فعل يصنعه مع الناس هو مسؤول عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لما وجدنا مثل هذه الأخلاقيات أو السلوكيات أبدا أبدا. فأنا نقول سبحان الله، من رحمة الله عز وجل بنا أنه يظهر لنا هذه المواقف من وقت لآخر، حتى يقول لنا أنتم في أشد الحاجة إلى الشريعة. هذه الشريعة التي جاءت لتوازن للعبد بين حياته الأخروية وبين حياته الدنيوية. وهذه من أهم مميزات الشريعة الإسلامية، إن هي جاءت لتوازن بين حق الله سبحانه وتعالى وبين حقوق العباد، بين الدنيا وبين الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. مبدأ من أهم المبادئ التي جاءت بها الشريعة. بعض الناس يظن أن الشريعة جاءت لتؤكد على أمور الآخرة وحسب، أبدا والله، بل جاءت الشريعة لتؤكد على مبدأ استخدام الحياء، وأنك تترفه وأنك تكون سعيد داخل هذه الدنيا. إذا أتاك الله عز وجل مالا أو أتاك نعيما ألا تنس نصيبك أبدا من الدنيا، كما قال العلماء الصالحون الربانيون لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. بعد هذه المقدمة اليسيرة أدخل إلى صلب الموضوع، وهو الموضوع الذي يتعلق بمسألة أو جزئية صغيرة من أهم جزئيات الشريعة التي هذا هو وقتها، وهو مبدأ الزكاة. مبدأ الزكاة كمبدأ من أهم المبادئ التي أصلتها الشريعة، هذا المبدأ ترى فيه سبحان الله كيف أن هذا المبدأ أصل من البداية إظهارا لعبوديتك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإظهارا أيضا لمواساتك للفقير والمسكين وابن السبيل. هذا المبدأ الذي أصل لعمارة الدين وعمارة الدنيا وعمارة الآخرة لك أيضا، هذا المبدأ الذي أصلته الشريعة للحفاظ على قلبك سليما نظيفا. أنت كرجل غني صاحب مال أو رجل فقير تحتاج إلى هذا المال، جاء هذا المبدأ من مبادئ الشريعة ليصفي قلوب الناس من الغل والحسد والبغضاء. هذا بالنسبة للفقير الذي دائما ما ينظر إلى الغني، الذي دائما ما ينظر إلى الغني، فإذا رأى رجلا غنيا صاحب مال صاحب جاه صاحب سلطان وهو فقير معدم نظر إليه نظرة حسد أو نظرة بغض أو نظرة حقد أو غير ذلك. هذا ممكن نراه مثلا مع بعض سائق الميكروباص مثلا أو بعض سائق التاكسيات، وإن كنا يعني ما شاء الله بيصلي معنا كم هائل منهم وهم من أصحاب خير وفضل، ولكن أنا أقول هذا مع طائفة أخرى، طائفة أخرى بعيدة عن الله، تلاقيه مثلا راكب الميكروباص عدى جنبي شاب على دين مثلا على خلق وراكب سيارة ما شاء الله موديل كويس، نلاقي مثلا على مهلك يا حبيبي من السيارة اللي جايبها لك ماما. هذه الكلمة إنما دلت على ما يدور في قلبه من حقد وغل مثلا أو حسد. فهذه الأخلاق يأتي هذا المبدأ من مبادئ الإسلام، مبدأ الزكاة، ليزيل كل هذه الأمور. طالما أننا أحسن إليه، طالما أنا أتعامل معه بالحسنى وأغدق عليه من الأموال، زالت تماما هذه الأمور. أما بالنسبة لك كرجل صاحب مال، يأتي هذا المبدأ ليؤكد أيضا على مسألة طهارة النفس وطهارة القلب من البخل من الشح، والعياذ بالله. يأتي هذا المبدأ لتكون رجلا كريما جوادا سخيا صاحب معروف وغير ذلك. من أجل ذلك جمع الله سبحانه وتعالى وأجمل لنا مقاصد هذا المبدأ في آية واحدة من كتاب الله عز وجل، حيث قال لنا ربنا تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كلمتين اثنين: تطهرهم وتزكيهم. أما الطهارة فلها صور، وأما التزكية فلها صور. أما التزكية فمعناها الزيادة والنماء، وهذا معنى يوصله الله تبارك وتعالى إليك. لا تظن أبدا أن بإخراج المال من زكاة أو صدقات أن هذا المال يقل. تعال معي لنرجع إلى مفهوم البشر. أنا معي 40,000 جنيه، زكتهم 1,000 جنيه، فلما أطلع 1,000 من 40,000 هذا المال زاد ولا نقص؟ ها؟ الإجابة لكم: 40,000 خدت منهم 1,000، اتحول المال ل 39,000، هذا المال زاد أم نقص؟ الأصل في ميزاننا كلنا إن هذا المال زاد، ولكن نجد إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. هذا المال لا ينقص أبدا. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا كيف أن المال الذي أخذ منه لا ينقص أبدا، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من أدى زكاة ماله فقد أذهب الله عنه شره. من أدى زكاة المال فقد أذهب الله عنه شره، فما من مال إلا وفيه شر. بإخراج الزكاة من هذا المال كفاك الله هذا الشر. ممكن أن يكون الشر ده مرض يصيبك، أو يصيب أحد أبنائك، سبحان الله، هذا المال مش هتنفق في ألف، لا ده أنت هتنفق الأربعين ألف وفوقهم أربعين ألف كمان. فهذا المال زاد أم نقص؟ هذا المال يقينا الآن زاد، هذا الآن بإخراج الزكاة أصبح المال في زيادة، أصبح هذا المال في زيادة. الأمر الثاني، ما يضع الله سبحانه وتعالى في هذا المال من بركاته سبحانه وتعالى، فإن المال كلما ازداد تطهرا بإخراج حق الله كلما ازدادت بركة هذا المال. وروى الإمام أحمد في مسنده أنه بعد موت الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فتحوا بيت المال فما وجدوا فيه شيئا إلا صرة، ففتحوها فإذا فيها حبة حنطة، حبة قمح في حجم نواة البلح، يعني حبيت القمح في حجم نواة البلح، ومعها ورقة مكتوب فيها كان هذا ينبت في زمان العدل، كان هذا ينبت في زمان العدل. طب لما تكون حبيت القمح قد نواة البلحة، أما نواة البلحة كانت قد إيه؟ أما الطعام والشراب كان عندهم قد إيه؟ أما الخزائن الأموال كان فيها إيه؟ هذه البركة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا سبحان الله، قد يبتليك الله سبحانه وتعالى بزوجة لا ترضى أبدا، أو بأولاد كثير الطلبات، أو بأولاد لا يرضون أبدا بالقليل، فلا تزال تنفق من هذا المال، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقيك من شر هذا كله بإخراجك لجزء يسير من هذا المال، بجزء يسير من هذا المال. بل قد يراك إنسان على خير وصاحب مال فيحسدك على هذه النعمة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيزول هذا المال، بل وتزول أنت، ولكن تأتي هذه الصدقات وتأتي هذه الزكاة لتقوم بدورها في حماية الإنسان وتطهيره من كل هذه الشرور التي وجدت في هذا المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزيادة الحقيقية والتزكية الحقيقية قد تكون في المال نفسه، وقد تكون هذه الزيادة في مضاعفة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالله قد ضرب لنا مثلا أن الصدقة كمثل حبة، هذه الحبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يقول والله يضاعف لمن يشاء. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة قال هذه في سبيل الله، هذه الناقة اجعلها يا رسول الله في سبيل الله، فقال لك بها سبعمائة ناقة مخطومة عند الله عز وجل يوم القيامة. بل لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا قول الله والله يضاعف لمن يشاء بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن العبد لا يتصدق من كسب طيب حتى اللقمة. لقمة، تخيل الرغيف النهاردة بشيلن أو ببريزة، اللقمة دي تساوي إيه من الشيلن أو من البريزة؟ حتى العبد يتصدق باللقمة من كسب طيب حتى يتقبلها الله عز وجل بيمينه فيربيها له، هذا معنى التزكية، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات. عايز أقول للشبابنا لا تغفلوا أبدا عن الصدقات، إن عجزتم عن الزكاة أو كنتم لستم من أهلها لا تعجز أبدا عن قدر يسير من الصدقات، فأنت لا تدري هذه الصدقة اليسيرة التي أخرجتها كم تساوي عند الله سبحانه وتعالى. أما مسألة التطهير فيا ترى من أي شيء يكون التطهير؟ قد يكون التطهير من غضب الله سبحانه وتعالى، إنك تطهر من غضب الله سبحانه وتعالى حتى لا تنالك غضبه من غضبات الملك سبحانه وتعالى تهلك بها الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب، أذنبت ذنبا وتيقنت أن الله قد غضب عليك بسبب هذا الذنب، بادر لصدقات، بادر لفعل زكاة، قدم زكاتك. لماذا؟ لأن هذه الصدقات تطفئ عنا غضب ربنا تبارك وتعالى. وقد يكون التطهير من ذنوبك وسيئاتك ومعاصيك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. النار عندنا لو نار عظيمة ونزل عليها ماء خلاص انتهت هذه النار، وكذلك أيضا الصدقات إذا نزلت على ذنوبنا ومعاصينا أنهت كل شيء، فطهرت العبد من ذنوبه ومعاصيه، وطهرت هذا القلب أيضا من ذنوبه ومعاصيه. ومن أي شيء يكون التطهير؟ التطهير أيضا إنما يكون لأخلاقك التي أنت متمسك بها. فإذا كنت بخيلا أخرجتك من البخل إلى الكرم والجود، وإذا كنت والعياذ بالله ممن ابتلي بالشح أو غير ذلك، طهر الله هذا القلب من هذه الأدواء التي تصيب الإنسان بالعذاب في الدنيا والآخرة. من أي شيء يكون التطهير؟ قد يكون هذا التطهير من عذابك في قبرك، فقد يبتلى العبد في قبره بالعذاب والعياذ بالله، ولكن تأتي الصدقة لتطهر العبد من هذا العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. قد يكون هذا التطهير من أهوال القيامة ومن عذاب القيامة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ولا يخفاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظل كل امرئ يوم القيامة يكون في صدقته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومن التطهير أيضا أن تطهرك هذه الصدقة أو هذا المال الذي أخرجته من زكاة المال والعياذ بالله من خواتم السوء، من خواتم السوء والعياذ بالله. فكم من إنسان كتبت له خاتمة السعادة بمال أخرجه وإن كان هذا المال قليل، والله ممكن جنيه واحد، ممكن جنيه واحد يرى الله سبحانه وتعالى من قلبك فيه إخلاص عند إخراج هذا المال، يكتب الله لك به خاتمة السعادة ويدفع عنك خواتيم السوء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كلما تكون صانع للمعروف، فعال للخيرات، مكثر من الصدقات، مخرج للزكوات، سبحان الله، كلما كفاك الله سبحانه وتعالى هذا الشر وهذا السوء. وقد يكون هذا التطهير من طردك من رحمة الله سبحانه وتعالى، فقد يذنب أحدنا ذنبا يطرد به من رحمة الله تبارك وتعالى، فتأتي هذه الصدقة لتدخله مرة ثانية في رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لاو الصدقات: لاو الصدقات أي مانعها، لاو الصدقات أي مانعها الذي يمنع الصدقات. قال النبي: آكل الربا وشاهديه وموكله ولاو الصدقة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا عدنا وتصدقنا وأخرجنا من أموالنا ولو قدرا يسيرا، ما شاء الله، لو قوت الله، دخلنا مرة ثانية في رحمة الله. قد يكون أيضا هذا التطهير من النار يوم القيامة، قد يكون هذا التطهير من النار يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. كما كان أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على هذا المعنى، أن الناس في حاجة إلى هذا المال الذي تخرجه، وكلما ازداد هذا الإنسان قربا منك، للأسف والله نرى بعض الناس أتاهم الله مال، يأتي له قريب إنسان من ذوي الرحم يسأله وهو معه من المال شيء الكثير فيمنعه، انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد مسلم يأتيه ابن عم له فيسأله حاجة وهو قادر. أنا قادر أن أدفع، قادر أن أخرج مال، قادر أن أتصدق أو أخرج الزكاة، يأتيني أحد الأقارب وأنا عارف أنه هو في ضائقة وفي محنة، وأمد إيدي له أو يمد إيدي لي وأنا أمنعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمنعه إلا منع الله عنه فضله يوم القيامة. يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم، يا رب، يسألني وأنا قادر على الإعطاء وأمنع، يمنع الله عز وجل فضله عني يوم القيامة. بل لكم أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أعد عذابا من جنس خاص ومن طراز خاص لمن منع الزكاة. يا أهل الزكاة، يا أصحاب الأموال، أنتم في شهر الجود والكرم، لا تبخلوا عن أنفسكم بهذا الخير، وانأوا بأنفسكم عن هذا الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة ثعبانا أقرع. واحد يا دي المشكلة، رجعنا تاني للثعبان الأقرع. يا عم ثعبان أقرع إيه أصلا؟ وفي ثعبان له شعر عشان تقولي ثعبان أقرع؟ سيبوكم من التخاريف دي. بس واحدة واحدة علينا، اصبر. والله لو رجعنا لأي ديوان من دواوين العرب، كتب المعاجم، لو رجعنا للسان العرب للمنظور كأصل من أصول المعاجم عندنا العربية، يقول ثعبان أقرع، يقول العرب ثعبان أقرع إذا كان شديد السم، ومن شدة السم سقطت فروة رأسه. ده الثعبان دايما اللي بيكون شديد السم، فروة رأسه بتقع من شدة سمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا مثل له يوم القيامة ثعبان أقرع يطوقه يوم القيامة، وهو يقول له: أنا مالك؟ أنا كنزك، أنا المال اللي أنت كنسته، أنا المال اللي أنت منعته، أنا المال اللي أنت ما أخرجتش حقه. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ليه التلات أمور دول؟ قولين للمفسرين: الجباه والجنوب والظهور هذه تمثل الجهات الأربع للإنسان، وجنبك اليمين وجنبك الشمال، قدامك ووراك، وكأن الله يقول إن العذاب يحيط به من كل الاتجاهات. هذا قول للمفسرين. أما القول الثاني فإنهم قالوا فتحمى فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، لأن السائل إذا سأل ابتداء إنما يكون في تلقاء وجهك، فإذا منعته أعطيت له جنبك، فإذا زاد في السؤال وليته ظهرك. فهذه الجهات الثلاث التي بها منعت الفقير ومنعت السائل. فالله سبحانه وتعالى يقول إن هذه الجهات يسلط عليها العذاب يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها يوم القيامة فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ولا يزال هكذا حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. ده عقوبة، أو دي عقوبة خاصة لمانع الزكاة ومانع ما فرض الله سبحانه وتعالى عليهم، يظل في هذا العذاب حتى يقضي الله حساب الخلائق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عقوبة وتنكيلا بمثل هؤلاء الذين منعوا المال، الذين منعوا الفقراء من حقهم في هذا المال. عباد الله، أنتم في شهر الجود، عباد الله، أنتم في شهر الكرم، عباد الله، كما تريدون أن تحيون في رمضان سعداء، فكم من فقير الآن يتألم من شدة الجوع، كم من محتاج الآن يتألم من شدة المرض ولا يجد ثمن الدواء، كم من يتيم لا يجد ما يكفيه، وكم من أرملة لم تجد ما يكفيها وأولادها. جودوا عباد الله من أموالكم من الصدقات ومن الزكاة، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بهذه الصفة الجميلة، صفة الجود، صفة الكرم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا ممن يصومون رمضان حق الصيام ويقومونه حق القيام. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.